أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون عبدنا داود اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات وحتى الآية 20 من سورة صاد، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. مازلنا في ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة متواصلين في لقاء الفجر،